الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الأحاديث السابقة في كتاب الصلاة من منار السبيل، وذكرنا كلام العلماء في حكم تارك الصلاة، وإن تارك الصلاة إما أن يكون جاحدا لوجوب هذه الصلاة أو جاحدا للصلاة حتى وإن كان يؤديها، فهذا كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة، إلا أن يكون هذا الإنسان يعيش في غير بلاد المسلمين، كان كافرا وإسلام حديثا، يعيش في مكان لا يعرف أحكام الإسلام، قد يعذر بجهله في ذلك، لكن يعيش مع المسلمين وينكر الصلاة أو يجحد الصلاة أو يجحد وجوب الصلاة، هذا كافر خارج من الملة. لكن خلاف العلماء في الإنسان الذي هو لا يصلي، يترك الصلاة، يصلي أحيانا ويترك أحيانا، يتكاسل عن الصلاة ويؤمر بالصلاة فلا يصلي، هذا هل هو كافر ولا هو مسلم؟ ذكرنا أن العلماء اختلفوا في ذلك، ونقلنا كلام الإمام ابن قدامة في ذلك، وبرضه ننقل كلاما للإمام النووي يذكره في المجموع، ويذكر هذه المسألة فيقول: إذا ترك الصلاة جاحدا لوجوبها أو جحد وجوبها ولم يترك فعلها في الصورة فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين. مسألة فيها إجماع المسلمين على ذلك، أنه حتى لو كان يصلي ولكن يصلي ويقول مش فريضة، ما هيش فريضة الصلاة، فهذا كافر مخالف لإجماع المسلمين وعلى نص كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا كان يدحد الصوم أو الزكاة، هي نفس الحكم الجاحد لما هو معلوم من الدين بالضرورة منصوص عليه في كتابه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بهذا الذي يدحده. لكن إذا كانت المسألة كما قدمنا في المرة السابقة مجمعا عليها وخالف الإجماع، مجمع ومعروفة هذه المسألة مشهورة بين الناس، أو مجمع عليها لكن مش مشهورة إلا بين العلماء، يبقى هو هذه يعذر بجهله في ذلك، يعذر بجهله زي ما ذكرنا في مسألة استحقاق بنت الابن، السدس مع ولود البنت الصلبية، كذلك تحريم نكاح المعتدة. يعني كثير من الناس يجهل مثل هذا الشيء، مسألة مجمع عليها أن المرأة في عدتها يحرم على إنسان أن يتزوجها، لا يجوز له ذلك، لكن ليس كل الناس يعرفون ذلك ولا يعرفون أنه إجماع في هذه المسألة في ذلك، فالذي ينكر ذلك يعرف، يعرف قبل أن يقال يكفر أو كذا، يعرف الإنسان ويعلم ذلك، هذا قدمناه في المرة السابقة. طيب من ترك الصلاة غير جاحد، يقول يعني هذا فيه قسمان: القسم الأول الذي يتركها بسبب أنه نائم أو سبب كذا، عذر من الأعذار، كلامنا مش في المعذور لكن كلامنا في الغير المعذور، فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم في المعذور أنه ليس في نوم تفريط، ليس في نوم تفريط، لكن التفريط يكون في من حضر وقت الصلاة فجمعها على غيرها أو تركها حتى يخرج وقتها. طيب الذي يتركها تكاسلا وتهاونا، هذا آثم ولا شك في ذلك، لكن هل يكفر ويكفر قل هو كافر؟ بعض أهل العلم ذهبوا إلى ذلك، هذا قول في مذهب الإمام أحمد، وإن لم يكن المشهور، وإن لم يكن المشهور كما قدمنا ابن قدامة ذكر أن القول المشهور عدم تكفيره، وهو الموافق لمذهب الأئمة الثلاثة وجماهير العلماء، لكن هذا قول قال به من الشافعية منصور الفقيه وأبو الطيب ابن سلمة، وقال به غيرهم من العلماء، ولكن قل من العلماء قالوا ذلك، أن الذي يترك ويصلي أحيانا ويترك أحيانا هذا وإن وصف بأنه فقد كفر في الحديث، ولكن ليس الكفر الأكبر المخرج لصاحبه من الملة. هنا هذه المسألة كما قدمنا مسألة القاضي ومسألة الحاكم، إن حيحكم عليه أنه خارج من الملة ولا ليس خارج من الملة، بحيث أنه حقيم عليه هل الحد بتاع تارك الصلاة بأنه يقتل لتركه للصلاة لتكاسله عن ذلك يبقى تعزير يصل إلى القتل فيها، ولا أنه يقتل ردة فينبني عليها ما وراء ذلك من أحكام، هل هو من المسلمين فيكون يدفن في مدافن المسلمين ولا ليس كذلك، هل يورث ولا ليس يورث. وذكرنا كلام ابن قدامة أنه لم يعلم أحد من أهل العلم لم يورث، لم يورث، فقط لو كان كافر وخارج من الملة كانوا منعوه من أو منعوا أن يورث منه، لأنه في الحديث لا تعارض بين أهل ملتين شتى. فعلى ذلك قال الجمهور بأن هذا إن سمي أو وصف بأنه كافر فليس الكفر الأكبر المخرج من الملة. طيب الحكم فيه إيه؟ برضو هؤلاء اللي قالوا لا يكفر اختلفوا على فريقين. فريق يقول إنه يقتل, يقتل ليس ردة. فريق الأول قال يقتل ردة إذا أصر على ترك الصلاة لغاية ما رفع عليه السيف وأمره أن يصلي فرفض, لغاية هذه الحالة يبقى هذا كافر مرتد. الجمهور قالوا لا, إنه إذا أصر على ذلك لعل عناده دفعه لذلك فعلى ذلك يقتل هذا الإنسان حدا في ذلك وليس ردة. بعض أهل العلم منهم أبو حنيفة وأصحابه قالوا إنه يعزر هذا الإنسان ولا يقتل, يعني يحبس لغاية ما يصلي أو يضرب أو يعزر بأي صورة من صور التعزير إلا بالقتل لغاية ما يصلي هذا الإنسان. الاختيار في هذه الأشياء ليس لأحد المسلم, مش كل واحد مسلم حيختار أنا أختار كذا أعمل فيه كذا, ليس لك, لكن القاضي هو ليقوم بهذا الشيء أو ولي أمر المسلمين هو ليقوم بذلك. أنت الذي عليك أن تأمره بالصلاة, فإذا أصر على ترك الصلاة أن تهجره في ذلك, هذا لا تملكه أنت, ولكن لا تملك أن تقيم عليه حدا أو أنه مرتد فتقتل هذا الإنسان, خاصة أنها مسألة اجتهادية كما ذكرنا. يقول النووي فإذا قتل فالصحيح أنه يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرفع قبره كغيره, يعني قبور المسلمين ترفع بقدر شبر مثلا أو بقدر التراب الذي خرج منها, فلهذا حكم حكم غيره من المسلمين. قال إذا أراد السلطان قتله, إذا قال إنه يأخذ بأنه يقتله على مذهب جمهور أهل العلم, فقال له هذا الإنسان أنا صليت, أنا صليت في بيتي, هل يعني يترك بذلك ولا لا يترك بذلك إذا ادعى أنه صلى؟ يقول ترك, يعني لا يقتل, إذا ادعى أنه صلى فيترك ولا يقتل, ولكن يراقب, يراقب فعلا يصلي ولا أنه يترك الصلاة. لو امتنع من فعل الوضوء, لو أن له يصلي بس من غير وضوء, هنا لا ينفعش هذا الشيء, لا بد من الوضوء مأمور به في كتاب الله عز وجل. فإذا أبى أن يصلي إلا على هذه الحالة وليس له عذر من مرض ولا غيره, يبقى على ذلك يحبس حتى يتوضأ للصلاة ويصلي, فإذا أبى ذلك جاز للسلطان أن يقتله حدا كما ذكرنا. مذاهب العلماء في من ترك الصلاة تكاسرا, جاء نقل الإمام النووي رحمة الله عليه ينقل لنا المذاهب في ذلك حتى نعرف الخلاف اللي بين أهل العلم, وذكرنا قبل ذلك أبي محمد بن قدامة هو من الحنابلة اللي مشهور عنهم القول بتكفير تارك الصلاة, ولم يأخذ بأنه يكفر الذي يتركها تكاسرا, إنما اختار أنه يأثم في ذلك وحتى لو يقتل ولكن ليس ردة وكفر, هذا اختيار. يقول الإمام النووي مذهبنا أنه يقتل حدا ولا يكفر, أنه يقتل حدا ولا يكفر. بهذا المذهب قال الشافعي وبه قال مالك والأكثرون من السلف والخلف, والأكثرون من السلف والخلف. إذا المسألة أكثر أهل العلم على أنه لا يكفر من ترك الصلاة تكاسلا, وإن وصف بأنه كفر بالفعل فعل الكفار ترك الصلاة. وقال الطائفة من العلماء يكفر ويجرى عليه أحكام المرتدين في كل شيء. والله لو الإمام أو الحاكم أخذ بهذا الشيء في بلاد تقيم شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى, خلاص يأخذ بهذا الشيء له ليفعل هذا الشيء, ويكون هذا تعزيرا لغيره إذا أنه قتل هذا الإنسان ردة ودفنه في غير مقابر المسلمين, لعله يكون أشد زجرا للناس يخافوا من مثل هذه الموت الشريعة أنه يقتل على ترك الصلاة ولا يدفن في مقابر المسلمين. فمسألة اجتهادية يجوز للحاكم أن يأخذ بهذا القول أو يأخذ بهذا القول بحسب ما يرضى الناس في ذلك. لكن الأمر أن إحنا ما نشغلش بالنا كثيرا بذلك, كافر خارج ولا كافر مش خارج, الذي علينا نحن كأحد المسلمين نأمر بالصلاة ونخوف من ترك الصلاة ونبين المآل في النهاية حيكون إيه هذا الإنسان, والله يحكم يوم القيامة في هذا الأمر. الذين قالوا كافر بينطق الإمام النووي هنا أنه مروي عن علي بن أبي طالب, مروي عنه, وقال ابن مبارك وإسحاق بن راهوي وهو أصح روايتين عن أحمد, وبه قال منصور الفقيه من الشافعية أنه كافر خارج من الملة. لاحظ في نقل هنا أصح الروايتين عن أحمد, لاحظ الحنابلة نفسهم ما قالوش هذا الشيء, الحنابلة نفسهم ذكر ابن قدامة أن بعض الحنابلة زي أبو عبد الله بن بطة أنكر أن تكون هذه رواية عن أحمد رحمة الله عليه أنه كافر خارج من الملة, فعلى ذلك هنا في مسألتنا الأصح عن أحمد لم يختارها ابن قدامة رحمه الله عليه وأنكرها ابن بطة رحمه الله، لكنها قول موجود، قول موجود بأنه كافر ومرتد. قال الثوري وأبو حنيف وأصحاب أبي حنيف وجماعة أهل الكوف والمزن من الشافعية لا يكفر ولا يقتل، بل يعزر ويحبس حتى يصلي. يعزر ويحبس حتى يصلي، القول الثالث في المسألة قول الإمام أبي حنيفة، الاختيار في ذلك ليس لأحد المسلمين، إنما هو للحاكم أو للقاضي اللي بيختار القول الذي يعمل به ويحكم به وينفع أو يصلح للناس، إن يصلح حال الناس بهذا الحكم. الذين كفروا قالوا كافر خالي من المثل من الملة، احتدوا بما رواه مسلم حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، يبقى جعل إنه بينه بإنه يكفر هذا الصلاة، صلى يبقى ترك الشرك والكفر، ما صلاش يبقى ما زال في الشرك والكفر. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. أيضا بما رواه الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فمن تركها فقد كفر، قالوا هذا دليل أيضا على تكفير تارك الصلاة، هذا صحيح. أيضا عن عبد الله بن شقيق العقيلي: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. لا يرون شيئا من الأعمال تركه، فإذا ترك أن يقول الأعمال الكفر بالعمل، ولكن الكفر بالترك قالوا هذا ترك الصلاة، إذا ترك الصلاة يكون هذا من الكفر. أيضا احتج من قال بأنه ليس كافرا مرتدا كإمام أبي حنيفة وجمهور العلماء قالوا ليس كافرا مرتدا، يحتجون بحديث ابن مسعود وفيه: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق الجماعة. هذا حجة لمن يقول إن تارك الصلاة لا يقتل، يقول قالوا هذا ليس مرتدا، وده ينفع ردا على الجمهور، جمهور اللي قالوا يقتل، فيحتج أبو حنيفة على الجمهور بذلك، لأن أبو حنيفة يرى أنه لا يقتل، لكن لا يقبل يحتج بهذا على من يقول كافر خارج من الملة، ولا ينفع يحتج به قال تارك لدينه المخالف للجماعة، واللي قالوا خالد من اللي قالوا ما هو تارك لدينه، يبقى على ذلك هذا يصلح حجة على الجمهور وليس على من يقول بتكفيره كفرا خارج أو مخرجا من الملة. اللي قالوا بقتله ذكرنا قبل ذلك احتدوا بأن الله عز وجل ذكر قال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة يبقى تابوا عن الشرك وعن الكفر، وأظهروا ما يدل على أنهم مسلمون بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وفيه ما ذكرنا قبل ذلك من أنه اللي حكم بأنه إذا ترك الصلاة يقتل، فليحكم في مثل ذلك في من ترك الزكاة، وهم لا يقول قالوا يقاتل، ولم يقول يقتل تارك الزكاة، مانع الذي منع الزكاة قالوا تؤخذ بموازي الزكاة بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أخذوها وشطر مالي عزمة من عزمات ربنا. فالزكاة لا تؤخذ إلا المسلم، وقال أنا إن أخذوها، فالقياس الصلاة زيها زي الزكاة، فأنتم لم تكفروا تارك الزكاة، فليكن كذلك هنا في من ترك الصلاة أنه لا يكفر كفرا أكبر مخرجا من الملة. أيضا قد يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نهيت عن قتل المصلين، هذا حديث صحيح رواه أبو داود وفي إسناده مجهول لكن له شواهد، نهيت عن قتل المصلين يبقى على ذلك الذي يصلي لا يقتل، يبقى الذي لا يصلي يقتل، سواء قلنا إنه كافر ولا ليس كافرا كفرا أكبر مخرجا من الملة ولا دون ذلك. احتجوا على عدم التكفير بأدلة قوية زي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة: خمس صلوات افترضهن الله، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له. حديث عظيم جدا يجعل الإنسان المؤمن يحرص على الصلاة، يحرص عليه، إن الله عز وجل جعل المغفرة أو عظم المغفرة في أداء الصلاة والمحافظة عليها، بما يدل على أن هذا الإنسان ملتزم شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. خمس صلوات افترضهن الله، من أحسن أتقن وضوءهن وصلاهن لوقتهن، لمواقيتهن، يعني على وقت الصلاة، لم يغير وقت الصلاة، وأتم ركوعهن وخشوعهن، يبقى يحسن في الركوع ويخشع في صلاته، كان له عند الله أو على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، فدع له تحت المشيئة، إن شاء غفر وإن شاء عذبه. يبقى على ذلك الذي هو أدى الصلوات له عند الله العهد، الذي لم يؤدي هذه الصلوات فهو بين أو في مشيئة الله سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا يحتجون بالأحاديث الصحيحة فيها من مات هو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، والعلم هنا مرادف لإيه؟ اليقين. اليقين مش يعلم مجرد معرفة، لا، يعلم معنى يستيقن ذلك، كقوله سبحانه فاعلم أنه لا، يعني استيقن، ولا فهو يعلم صلى الله عليه وسلم، فهذا اليقين المقصود. يبقى هنا يوقن أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا يذكر أنه دخل الجنة. لكن دخل الجنة هذا مقيد بأحاديث أخر في الوعيد، وفيها أنه أصابه قبل ذلك ما أصابه، وقد يوم من الدهر، يوم من الدهر معناه أنه قد يدخله الله عز وجل النار ويعذب فيما فيها ما يشاء الله، ثم بعد ذلك يوما من الأيام يدخله الجنة. يبقى على ذلك هو في خطر المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذب هذا الإنسان. وأيضا حديث الشفاعة الذي ذكرناه قبل ذلك، أنه يخرج الله عز وجل من النار ناسا لم يعملوا خيرا قط، يعني غاية أنهم قالوا لا إله إلا الله ولم يعملوا خيرا قط. وكذلك في حديث حذيفة لما ذكر أنه يأتي على الناس زمان لا يعرف الناس فيه إلا كلمة لا إله إلا الله، فلما سأله الرسل وقال وما تنفعهم ذلك وهم لا يصلون ولا يصومون وكذا، قال تنجيهم من النار بعدما كرر عليه ثلاثا. يبقى على ذلك هذا يفيد أن تارك الصلاة الغير الجاحد لها وإن وصف بأنه فقد كفر، وإن وصف بأنه كافر، فهذا كفر ليس مخردا له من الملة، والخلاف موجود بين أهل العلم في ذلك. ومن اختار أن كفر أكبر مخرج من الملة له ذلك، بعض الأحاديث تفيد هذا المعنى. فالأمر إن مش هنقعد نتعارك مع بعض خارج ولا مش خارج، مش هنتعارك في هذا الشيء، والله أنت أخذت بالأدلة أنها قوية عندك أنه خارج من الملة، خارج خارج يا سيدي، ما فيه إلا اللي هتفرق، يعني لن يضرني شيء، أنا أهدهم بالدليل الذي عندي أنا أعمل به. أما نعملها حرب ونقعد بقى أننا نتكلم مع بعض وانت تقول وانا أقول ونعمل هو التاني نستريح معه عم نتفرج علينا احنا الاثنين، ده من تضييع الوقت في أشياء مش هينبني عليها لنا نحن عمل. نحن مأمورون بالدعوة أن ندعو الناس إلى أن يصلوا وأن يرجعوا إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. أما مسألة القضاء بين الناس مسألة أنت، وإنما مسألة القاضي، يبقى القاضي الذي يناقشه في ذلك إنه يقتل ولا لا يقتل وإنه كذا ولا كذا، فما استراح إليه عامل به في هذه المسألة، سواء أدلة جماهير العلماء أو أدلة بعض أهل العلم اللي قالوا بتكفير تارك الصلاة. العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه تكلم في أضواء البيان في بحث طويل جدا جدا في مسألة الصلاة، وذكر الأدلة وساق كلاما عظيما، وفي النهاية إنه يعني وقف في الوسط بين الاثنين، فقال يعني أظهر الأقوال عندي بعد ما ذكر قال قول من قال إنه كافر، أظهر الأقوال وأجر الأقوال على مقتضى الصناعة الأصولية وعلوم الحديث قول الجمهور، رجع تاني لكلام الجمهور، يعني يقول إنه الأدلة قوية على أنه كافر، بس ما نقدرش أنه كافر خارج من الملة، فالأدلة تفيد إن نسميه كافرا، ولكن المقتضى أصول الفقه وعلوم الحديث إن احنا نقول بقول جمهور أهل العلم أنه كفر غير مخرج من الملة لوجوب الجمع بين الأدلة إذا أمكن. هذا جيد منه رحمة الله عليه. طيب دي مسألة تارك الصلاة، وأكثر الأدلة اللي في هذه المسألة أرجو تكون يعني وضحت لكم، وإنه نعذر يعذر بعضنا بعضا في ذلك، من أخذ بتكفيره ومن لم يأخذ بتكفيره، ولكن المسألة جماهير أهل العلم على عدم تكفيره، جماهير أهل العلم كما ذكرنا، يبقى احتط احتط في هذا الشيء، وما يبقاش الأمر إني كل هدف أن أكفر الإنسان، الهدف مش التكفير، الهدف أن أدعو إلى دين الله عز وجل، وإن كان في باب الزجر يعني يزجر الإنسان بأنه يقال له أحاديث الوعيد أنت تارك للصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، ويقال هذا الشيء ومش هتيجي لتارك الصلاة وتفصل له هذا تفصيل جمهور الكذا والبعض الكذا، ما ليس الكلام لتارك الصلاة، الكلام هنا في هذا الشيء للإنسان الذي يبحث الفقه لطالب العلم في ذلك. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم حين قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ما فصلش صلى الله عليه وسلم في ذلك، فلتقل أحاديث الوعيد على وضعها في حينها. نرجع تاني لكتاب الصلاة في المنار، يقول لنا وأركانها 14 لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. أركانها أركان إيه؟ الصلاة. ثم نحن تكلمنا قبل كده ونتكلم عن إيه؟ الشروط. إيه الفرق بين الشرط والركن؟ الشرط خارج العمل ولكنه متعلق بالعمل، يتعلق به العمل، لذلك يقولون الشرط في هذه العبادة وجوده ليس وجودا للعبادة ولكن عدمه عدم للعبادة، وجوده ليس وجودا إنما عدمه عدم. إذا لم يولد الشرط، دائما نضرب له المثال البسيط بالوضوء مع الصلاة، الوضوء شرط لصحة الصلاة، لكن من توضأ ليس معنى أنه مصلي، لسه ما صلاش، يبقى هنا الذي لم يتوضأ فصلى صلاته باطل، يبقى عدمه عدم، وجود ليس وجود. الركن هذا من العمل نفسه، جزء من العمل، وجوده وجود للعمل، ركن أركان المبنى، قل هذا ركن هذا ركن هذا ركن، وجد الأركان وجد المبنى، موجود المبنى، إذا على ذلك هنا الإنسان الذي يأتي بأركان الصلاة قد جاء بالصلاة فعلا، هذه أركان الصلاة. قال لنا هنا أركانها 14 لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، يبقى كأن يمكن بعض الواجبات تسقط، لكن الأركان ركن لا مش هيسقط، لا عمدا، سنتعمد أنه لا يأتي بركن من الأركان مع معرفتها أنه ركن صلاته فاصلة، ولا سهوا، إذا سهى يبقى لابد أن يأتي به، لابد أن يأتي بهذا الذي سهى عنه، ولا جهلا، الجاهل يعلم. أحدها الركن الأول القيام في الفرض على القادر منتصبا، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، قال الله عز وجل وقوموا لله، قم للصلاة، قم للصلاة، قانتين القنوت الخشوع، والقنوت في معنى السكوت، يبقى فيها سكون وفيها خشوع، في سواء وأنت تقرأ وأنت تنصت للإمام، قوموا لله هذا قيام. والحديث يدل على ذلك، حديث عمران بن حصين صحيح البخاري، صلي قائمة فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع على جنب، بل صلي قائمة، إذا الأصل في الصلاة أن يكون قائما، هذا صلي، فقيد بالاستطاعة، إن لم تستطع قائما يبقى انتقل إلى القعود، إن لم تستطع فإن لم تستطع على جنب، فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح. فإن وقف منحنيا، القائم في الصلاة لابد أن يكون قائما منتصبا، فإذا قام منحنيا كهيئة الراكع، طبعا الفرق بين الراكع والقائم بقى الآن، إلا أن يكون معذورا، إنسان كبير في السن منحني خلاص معذور هذا، لكن كلامنا في الغير المعذور، تلاقي بعض الناس يقف في الصلاة مستعجل بيتحضر للركوع فواقف منحني عشان يرجع، هنا الاستقامة في الصلاة لابد من القيام. لذلك بيقول لك إن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما، إذا كان الانحناء بسيطا بحيث يشوف عليه قائم خلاص يبقى قائم، لكن إذا كان اللي رأي ولا راكع يبقى على ذلك لا يصح منه هذا القيام. إذا كان لغير عذر لم تصح منه هذه الصلاة، لأنه لم يأتي بالقيام المفروض إلا أمر به ربنا ولا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يضر خفض رأسه، ولا يضر، يعني لو فرضنا هو واقف في الصلاة، الأصل أنك وأنت واقف في الصلاة أنه نظرك بعينك إلى محل سجودك، ما تبصش تحت قدميك، لو بصت تحت قدميك يبقى حتوطي خالص، خلي رأسك منخفضة جدا، ولكن يبقى فيها انخفاض بسيط بحيث أنك تنظر في محل سجودك. تستقبل بوجهك القبلة، تستقبلش بوجهك الأرض وأنت قائم، تستقبل بوجهك، تقول لك بعينيك تستقبل محل السجود. فلو أنه خفض وجهه بحيث أنه كأنه مستقبل بوجهه الأرض تصح صلاته، لأنه ما زال اسمه قائما، طالما جسده متصفا فهو قائم. يبقى لا يضر خفض رأسه كهيئة الإطراق، الإطراق يعني إنسان الواقف كده بيستمع وموطي رأسه ويسمع لغيره. وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر، وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر، يعني إنسان أحيانا هو واقف في الصلاة في صلاة تروح تكون صلاة طويلة تعب يبتدي يريح يجي على رجل يمين يبقى جسمه كله على رجل ورجل التانية كأنه معمول مريحة شوية أو مايل الناحية التانية يبقى مازال رجليه على الأرض مازال لكنه تركيزه على واحدة، يكره هذا الشيء إذا كان لغير عذر، إذا كان لغير عذر نهاية تدل على كسل الإنسان يكره له. لكن ليس المعنى أنه هيقوم ويرفع رجله يحط رجله بهيئته هيئة اللي بيلعب بقى ما هوش قائم في الصلاة، إذا كان لغير عذر يفعل هذا الشيء قد تبطل صلاته. الأصل هو يقوم على رجليه وهو قائم رجلاه على الأرض، لكن إذا قام على رجل واحدة لعذر من الأعذار لا شيء، إذا حتى لو رفع رجله خاص لعذر رجله بها جرح على الأرض يتأذى منها، لكن لغير عذر حمل على جانب ورجل الأخرى كأنه مش محمل بس ما زالت على الأرض فلا شيء، أو غايته الكراهة في ذلك. طيب هنا تتعلق بقوله القيام إنه يقوم، لابد بقى في عذر إنه إذا كان الإنسان ما يقدرش على القيام يقعد، في حديث عمران بن حصين فإن لم تستطع فإيه قاعدة، يبقى هنا له عذر. يقول لنا الإمام ابن قدامة أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالسا، له أن يصلي جالسا لحديث عمران بن حصين، هذا إجماع إذا كان لا يطيق القيام ما يقدرش يقف، في الحديث صلي قائمة فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب، أيضا في رواية عند النسائي فإن لم تستطع فمستلقية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يبقى المعذور خلاص له عذره إذا كان قدر يقوم يلزمه ما يقدرش على القيام يقعد، ما يقدرش على القعود يبقى يستلقي على جنبه واستقبل القبلة أو يستلقي على ظهره في النهاية إذا لم يقدر على الجنب. روى أنس قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فخدش أو جحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده صلوات الله وسلامه عليه، فحضرت الصلاة فصلى قاعدا وصلينا خلفه قعودا، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه مريض صلى الله عليه وسلم فصلى قاعدا، وهنا كان خدش ركب الفرس وأعمى الفرس صلى الله عليه وسلم اتزنأ بين الفرس وبين شيء فخدش أو جحش شقه الأيمن اللي سقط عليه صلوات الله وسلامه عليه، كأنه ما أدرش أن يقوم قائما صلى الله عليه وسلم، لما حضرت الصلاة صلى قاعدا وصلوا خلفه صلى الله عليه وسلم قعودا. يقول إن أمكنه القيام إلا أنه يخشى زيادة مرضه به أو تباطؤ برئه ويشق عليه مشقة شديدة فله أن يصلي قاعدا، ونحو هذا قال مالك وإسحاق، معناه إنه الإنسان يمكن يقدر يقوم يقف يقدر يقف، ولكن مع هذه القدرة ممكن يكون يتسبب في مرض له إن رجلي فيها شيء والأطباء أمروا صلي وأنت قاعد عشان ركابك ما يحصلش فيها كذا، هو يقدر إنه يقف ولكن لو وقف حيحصل فيما قاله الأطباء، يبقى هنا زيادة الضرر لا داعي، زي ما قلنا في مسائل التيمم، التيمم بمين يتيمم؟ فاقد الماء، وحكم فاقد الماء يماثله الواجد للماء الغير المستطيع لاستعماله، واحد واجد الماء المية مولودة لكن عنده مرض جلدي حيزود عليه، عنده تينيا والأطباء منعوه من استخدام مية ولا حتزيد عليه هذه التينيا اللي مولود، يبقى على ذلك المرض يمنعه من ذلك، يبقى وجود المية زي عدمها، وجودها زي عدمها، قد توجد المياه في مكان ويبيعوا له المية بأضعاف مضاعف الثمن، هل يلزم يشتريها؟ لا يلزم، المية مولودة لا يلزم ويجوز له أن يتم، الشريعة تأتي برفع الحرج عن الإنسان، فهذا من رفع الحرج إنه إذا أمكنه القيام ولكن سيزيد مرضه، المرض سيزيد بذلك، فقالوا إنه يصلي قاعدا، له إنه يصلي قاعدا حتى إن استطاع بس يخشى زيادة المرض بسبب القيام. هنا يعني بينقل عن بعض أهل العلم زي ميمون ابن مهران قال إذا لم يستطع أن يقوم لدنياه فليصلي جالسا، إذا لم يستطع يعني هذا يقولها تفقها، يعني تقدر تروح السوق وتقف طابور العيش وتعمل تقدر، وهتجي في الصلاة وتروح قاعد طالما تقدر كده اقف في الصلاة، اقف في الصلاة ايضا اقف في الصلاة كما تقف، وحكي عن احمد نحو ذلك. يقول ابن قدامة: ولنا قول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. يعني عايز يقول انه الامر ما يوصلش لانك تقيس عذر الصلاة على ضروريات الانسان. يمكن ده ما هو اذا ما راحش يجيب العيش بتاعه هيموت من جوع، فاضطر انه يقف ويتسند ويعمل ليه. لما هيجي في الصلاة هقول له حاول تقف بحيث انك تقع وتحاول كذا مرة لغاية ما في النهاية تروح واقف، لا، هذا مشقة شديدة جدا. يبقى على ذلك اذا علم الحال انه لا يقدر على القيام ما يحتاجش نجرب لما تقع اذا ما تقفش، ما يحتاجش لهذا شيء. يبقى على ذلك ما اعرف انه حاله ما يقدرش على القيام فليصلي قاعدا. ولذلك يقول: تكليف القيام في هذه الحال حرج على الإنسان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا أو جالسا لما جحش شقه الأيمن صلوات الله وسلامه عليه، والظاهر أنه لم يكن يعجز عن القيام بالكلية. يعني يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم التعبان الجانب الأيمن بتاعه جحش، أقول جحش بمعنى اتزنق بين حاجة يبقى حصل فيه رد، تردت العظم بتاعه أو الجسم بتاعه، جحش من الزنقة التورم وإحمر، وهذا الجحشة أثر الزنقة على وأثر الوقع عليه. فالإنسان إذا وقع ممكن يقوم بالعافية، ما يقدرش إن هو يقف، فله أن يصلي قائما، ولا نلزمه أنه لا لازم يصلي قائما طالما أنه لا يقدر على ذلك إلا بمشقة. طبعا الإنسان هو اللي بيقدر مشقته، هو اللي أدرى بنفسه، فما تجيش الإنسان تحرج إنسان تقول لا لازم أنت تقف بالذات أو كذا. ما فيه وفي بعض الناس بتقوم ما تصليش في مساجد يقول لك بروح أصلي، يقعد يقول لي أقف صلي، الدكتور قال لي صلي أنت قاعد، عشان كابي فيها كذا وفيها كذا، الدكتور قال له أنت مالك بقى، وما الدكتور قال له مالكش دخل أنت في هذا الشيء، مش هتدخل في الإنسان مش تعرف أحسن من الدكتور. يبقى هنا اسكت ولا تحرج الإنسان، سيبه أن يأتي لصلاة الجماعة ولا تنفره عن الجماعة. طيب إن قدر على القيام بأن يتكئ على عصي أو يستند إلى حائط أو يعتمد على أحد جانبيه لزمه، يبقى ما يجربش يروح قاعد على طول إلا إذا استنفد الأسباب. يمكن إنسان بيقدر رايح جاي بس العكاز في إيده عكاز، ورايح جاي بالعكاز وماشي وبيقف وشي، فما يجي للصلاة كذلك يلزم يقف بالعكاز طالما أنه هو لا يشق عليه ذلك. إذا كان يشق عليه خلاص. في إنسان ممكن إذا مشى يتحرك أنه محتاج للحركة، إذا وقف يقف، إذا وقف وهو ماسك العكاز. يبقى هنا الإنسان هو اللي بيقدر حاجة نفسه مش غيره اللي يقول له هذا الشيء. وبقاش همك أنك تقعد تنتقد الناس يا فلان أعمل كذا وهل أنا أعمل كذا، وهنا بقاش همك ذلك. يبقى التنبيه العام وكل إنسان أدرى بنفسه. يقول: إن قدر على القيام إلا أنه يكون على هيئة الراكع كالأحدب، ومن هو في بيت قصير السقف لا يمكنه الخروج منه. يعني أعذار من الأعذار القيام، يقوم تقوم منتصبة، لكن بيقول لك إنسان حصل له حاجة في عموله الفقري انحنى زي الشيخ الكبير منحني ما يقدرش أنه يصلي طول، لا يكلف الله نفسه صح، يصلي على هذه الحال وما تحرجوش، ما تروحوش انت من حالي حاول تسلك دوره، ليه تؤذي الانسان؟ لو حاول يسلك طوله ممكن كسر ظهره، فلا تامر انسانا. طبعا انا بقول لك ما تقولش لان حصلت من بعض اخوانكم يعمل هذا الشيء، ان ينبه ويامر ويضر الناس بكلام، وبعض الناس يحصل بالصلاه ما يصليش في المسجد يقول لك كل ما بيجي يقولوا لي كذا ويعملوا لي كذا. هنا لا تحرج احدا، ولكن التنبيه يكون عاما وكل انسان ينظر في نفسه وقدرته على ذلك. أشوف هنا يقول لك: من هو في بيت قصير، ممكن إنسان سليم تماما ولكن محبوس في زنزانة وزنزانة وطية ما يقدرش يرفع رأسه فيها، يبقى هنا معذور. وقال لنا هنا: أو في سفينة، قاعد في سفينة وجوه الكابينة بتاعته السفينة سقفها واطي ما يقدرش إنه لو طلع فوق صاحبها في البحر، فرضنا هذا الشيء. يبقى على ذلك صلي على حاله حتى ولو لم ينتصب قائما، بلاش لدى ولا ده خائف لا يأمن أن يعلم به إذا رفع رأسه، بيصلي في مكان مستتر ورا سور ورا شيء خايف من العدو انه يشوفه يؤذيه او يضره او يقتله او كده، فصلى هو قاعد او صلى واقف شويه كده بحيث انه ما يشوفوش، ايضا له ان يفعل هذا الشيء وصلاته صحيحه. يقول لنا ابن قدامه: ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود لم يسقط عنه القيام. القادر على القيام، ممكن انسان مريض عنده انزلاق في ظهره ما يقدرش لا يسجد ولا يقدر يركع، هنا يقدر يقعد ويقدر يقوم، ما يقولش هصلي وانا قاعد، طالما ان ركن القيام تقدر عليه يلزمك هذا الركن، يبقى يلزمك ان تصلي قائما. طالما ما بتعرفش تركع ولا تعرف تسجد يبقى احني راسك بس بمثل قدر الركوع اللي تقدر عليه. القيام تقف في الصلاه، اذا جاء الركوع احني راسك بقدر ما لا يشق عليه، السجود مثله أو أكثر منه، القعود أقعد، فما تقدر على القيام وعلى القعود يلزمك ذلك. يقول ابن قدامة: إن قدر المريض على الصلاة وحده قائمة ولا يقدر على ذلك مع الإمام يحتمل أن يلزمه القيام ويصلي وحده، هذا جعلها احتمالا، والراجح في ذلك أنه يختار، له اختيار، يختار هذا الإنسان اللي لو صلى وحده ممكن يصلي يقف بس هيصلي بسرعة كده وإيه، إذا صلى مع الجماعة مع إطالة الإمام مش هيقدر على القيام، هيدوخ ويقع، فهنا يا إما يصلي مع الإمام ويقعد يا إما يصلي وحده في البيت وهو قائم. قالوا اختر، اختر لك خيار هذه أو هذه، ولكن الجماعة أفضل، أن صلي الجماعة واقعد في الجماعة طالما أنك لا تقدر على القيام، هذا أولى. طيب إذا كان إنسان بعينه مرض، مسألة يذكرها ابن قدامة، ونحب نذكر كلام ابن قدامة وكلام نووي لتفصيل المسائل، تفصيل إن عمومات الفقه معروفة في كل الليها، لكن التفصيليات والمسائل الدقيقة يذكرها في الفروع بتبقى مهمة جدا، وده الواقع العملي اللي احنا بنحتاجه في الحياة العملية لهذه الأشياء. فيقول لنا إذا كان بعينه مرض، كان مريض في عينه، فقال ثقات من العلماء بالطب: إن صليت مستلقيا أمكن مداوته. إنسان عنده شيء في عينيه، فالطبيب قال له هديك أطراق وديك أشياء بس تنام على ظهرك، ما تقفش، ما تسجدش على وجهك، وإلا يؤذي عينيك ذلك، هل يفعل هذا الشيء ولا يطب؟ هنا يقول لنا: قال القاضي: قياس المذهب جواز ذلك. قياس مذهب الحنبلة أن هذا جائز، أنه إذا طالما الطبيب قال له أنه نام على ظهرك ما تسجدش على وجهك كلها يؤذي عينيك، يبقى على ذلك، أو مش هيؤذي عينيك ولكن أنت محتاج لعملية، وبعد العملية تفضل نايم على ظهرك أسبوع أو كذا حيث أنك ما يتزيدش الضغط على العين، ما تتأذاش، ما تتعماش. هنا يعني نشوف المسألة دي وكلام العلماء فيها علشان ما تستعجلش في الفتاوى، ما تنقيش ابن قدامة قال والنووي وقال فلان، ما تنقيش المسائل اللي تصعب بها على الناس، ولكن اصبر وتعلم. وطالب العلم يسأل، طالب العلم بنزعل قوي لما يجي طالب علم ويقول والله انا اجتهدت في المسألة دي وكذا، هو لسه بادي في الفقه بيقرا حاجات بسيطة، انا اجتهدت ايه في المسألة؟ لا، اسأل اهل العلم يجتهدون لك في هذا الشيء ويدلك عليك، اما انا اجتهدت في الشيء واخذت به من غير دراسة ومن غير علم، لا. ابن قدامة قال كده وانا اخذت بكلام ابن قدامة، اخ من كام يوم جايب لي بتاع ورقة، قال خد اقرا الورقة دي، مسألة يعني في متوزعة على الناس فيها الكلام عن نواقض الوضوء، تكلم عن نواقض الوضوء، هي الورقة من أولى بحلها من كتاب الشربيني، الخطيب الشربيني في بتاع البجرمي من الشافعية، واخد حاشيه البجرمي على الخطيب الشربيني، ومن أولى بحلها 17 حاجة من الحاجات اللي مذكورة نواقض الوضوء وحضط. من ضمن هذه الأشياء، مس الدبر، مس ليس فيها حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليه تحرج العوام بهذا الشيء توزعها في المسجد وانت ما تعرفش أدلة ولا تعرف ليه توزع هذا الشيء؟ الكلام عن أشياء مختلف فيها والأدلة على عكسها، هو الأمر ان انت عشان توزع ورقة عن قدامك مكان الطباعة ممكن تطبع وممكن تعمل تقوم اي حاجة تاخدها وتوزع على الناس حتى ولو كان ابن قدامة ولو كان فلان، ما تاخدش وتعمل من غير تحرير وتدي للناس، تحرج الناس، اللي ياخد حاجة ويسأل فيها هل ده يقول لا ما هوش، هم ليه المسجد الفلاني موزعين هذا الشيء؟ ما تستعجلش، بس البعض بيعملها عايز ثواب انه يعني يعلم الناس دينهم، لكن علم الناس الاشياء اللي ما فيش فيها خلاف، اللي فيها أدلة من الكتاب والسنة، أما الحاجات اللي ليس فيها دليل ليه تتعب نفسك بيها وتقولها للناس وبعد كده يعرفوا من غيرك إنها ما فيش فيها حاجة صحيحة، ويمكن أنت ما تعرفش الصحيح فين، أنت عجبك الكلام ده ولقيته مختصر رحت موزعه على الناس، فهنا رجاء مش أي حاجة توزع على الناس ولا أي شيء يقال للناس، أصبر لغاية ما تتعلم وبعدين قول للناس الذي تعلمته. نرجع للمسألة دي، يقول هذا اللي قال بهذا الشيء، إذا الأطباء قالوا له هنعمل لك عملية في عينك بس هتقعد نايم على ظهرك فترة، قال هذا مروي عن جابر بن زيد والثوري وأبي حنيفة. قال مالك: والأوزعي لا يجوز. لا يجوز. كرهه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبو وائل كرهوا ذلك. ليه؟ اللي كرهوا هذا كتير، اللي كرهوا كتير، اللي أجازوا قليل. اللي كرهوا هذا الشيء عندهم أثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لما كف بصره أتاه رجل فقال لو صبرت علي 7 أيام لم تصلي إلا مستلقية داويت عينيك ورجوت أن تبرأ. الواحد قال ذلك ابن عباس طبيب جاله، كان ابن عباس بدأ تحصل في عينه مية وما بقاش انه يراه، فواحد قال له انا داوي لك عينيك بس بشرط 7 أيام هعمل لك حاجة في عينك عملية او نحوها، وان انت او حط لك دواء بس تبقى نايم على ظهرك، نايم على ظهرك، فاذا صليت صلي على هذا الحال. فابن عباس لما كان الامر متعلقا به رحمة الله عليه بعت يسأل فأرسل إلى عائشة وأرسل إلى أبي هريرة وغيرهما، فكل قال له إن مت في هذه الأيام فما الذي تصنع للصلاة، إن مت في هذه الأيام فما الذي تصنع. فترك معجلة، يعني ترك العلاج ومات أعمى رحمة الله عليه ورضي الله تبارك وتعالى عنه. دي ذكرها ابن قدامة هنا، ودي أصلها مولودة عند ابن شوري، مهمة جدا نحن نعرفها هذه المسألة، يتصحط والمصحط شيء هذا الشيء، وإحنا هنغنى نعاد الناس في العمليات ونقول ابن عباس قال، والله لو ابن عباس قال يظل خيرا قال هذا، ولكنه قول صحابي ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول صحابي. قالت معه عائشة وقال معه أبو هريرة أيضا، أقول صحيح ليس إجماعا للعلماء، هذا ليس إجماعا، ولكن برضه هل صح ولا مصحش، علشان ما برضه الإنسان ميبقاش فيه في نفسه شيء. هنا الحديث هذا رواه ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب ابن رافع عن ابن عباس، ده الإسناد بتاعه اللي عنده. وإسناد تاني قال حدثنا ابن وهدية عن سفيان عن جابر عن أبي الضح. الإسناد الأولاني الأعمش مدلس يروي عن المسيب، قال عن المسيب ابن رافع ما سمعش من ابن عباس ولا من غيره من الصحابة، قالوا لو سمع يسمع من البراء فقط، يبقى ده منقطع وفيه تدليس ما ينفعناش، هنقول لا داعي لمثله. الثاني عن جابر عن أبي الضحى، جابر هذا جابر اليعفي ضعيف رافدي شيعي مردود كلام، يبقى ما صحش على ابن عباس، انت بنفسنا بيجي بهذا الشيء ونعقد المريض ليه في هذا الشيء. الطبيب قال له نام على ظهرك علشان تصحى عنك، والله لو صحت عينيه حيشوف طريقه، مش هيحتاج لحد يساعده، حيقرأ حيذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. فعلى ذلك هنا الصواب في هذه المسألة هو قول واحد فقط، انه يدوز له ذلك طالما انه مريض والاطباء قالوا ذلك، وباقل من ذلك يجوز العلماء للانسان انه يترك ركنا او يترك فرضا من الفروض. فعلى ذلك يعني شوف هنا ابن قدامة برضو بيميل لهذا القول، بل بيختار هذا القول انه يدوز له يعمل عملية في عينيه ونام على ظهره 7 أيام او اكثر من ذلك طالما ان الاطباء قالوا مثل هذا وان هذا يؤذي. يقول إننا أبحنا له ترك الوضوء إذا لم يجد الماء إلا بزيادة على ثمن المثل، أبحنا له ترك الوضوء يعني ترك الوضوء بالكلية اللي هو شرط في الصلاة، قلنا له إذا لقيت المية بتتباع إزازة المية بجنيه قال لك لا حد لك 10 جنيه خليها مش حق هتيمم وصل هتيمم وصل. إذا كان أبحنا له في هذا الشيء ما نبحش له إنه يصلي على ظهري وإحنا هيتوضى وحيصلي على هذا الحال، يقول هذا أولى. قال وإذا كنا أو الأخبار دلت على أنه إذا خاف من الطين في ثيابه وبدنه جاز له أن يترك الجماعة، إذا خشي من شدة المطر جاز له ذلك، قال من باب أولى في هذه الصورة أنه يجوز له. أنا حبيت أذكر هذا لبيان هذا لا يصح عن ابن عباس أصلا إنه قالوا نعمل لك عملية في عينيك أو نداوي عينيك وإنك تقعد أسبوع ما تصليش، فابن عباس استفتى عائشة واستفتى أبا هريرة فقال له لا، أو كيف تفعل بالصلاة، أو إذا مت كيف تلقى الله بذلك، هذا لم يصح، وهو لن يترك الصلاة وهو سيصلي، إذا مات لقي الله وهو مصلي ما هو اشترك للصلاة رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب نشوف كلام النووي في هذه المسألة اللي بيقول هل يشترط الاستقلال بحيث لا يستند؟ دي احنا ذكرنا هنا في المنار انه القائم لابد يكون منتصبة، ما يكونش مسنود على حاجة بحيث انه لو تشلت لحد ما راح واقع يبقى ما هوش قائم، ليس قائم، هذا الاصل هذا الاصل. ولكن فرضنا ان انسانا فعل هذا الشيء، هل نأمره بإعادة هذه الصلوات التي صلاها ولا نراعي ان فيها خلاف؟ هذه فيها خلاف بين العلماء، ويذكر لنا ان فيها اوجه عند الشافعية 3 أوجه في ذلك، انه هل يشترط الاستقلال بحيث لا يستند؟ قول بانه لا يشترط، قول ثاني يشترط ولا تصح مع الاستناد، يعني كان قائم في الفريضة مثلا في الصف الأخير ولا الحيطة وراح مريح نفسه مسنود على الحيطة طول ما هو في قائم في الصلاة، فقول الأول إنه تصح ولا يشترط إنه يكون غير مستند، قول الثاني يشترط ولا يصح، القول الثالث يجوز الاستناد إن كان بحيث لو رفع السناد لم يسقط. يعني عايز يقول حنفرق بين حاجتين، لو إنه ده كلام الحنبلة بالرفية إنه إذا كان مستند السناد خفيف خفيف بحيث إنه لو تشلت الحاجة من مش هيقع، هو واقف زي ما هو، يبقى هذا قائم، هذا قائم على قدمه، لكن مسنود بالكل يعني منحني على الحيطة أو عطي ظهره على الحيطة كالجالس عليها ومن غير عذر في ذلك فلا يصح منه ذلك. طيب نرجع في المنار، كان الركن الأول هو القيامين، كم ركن؟ 14 من 14 ركن، وما كان شروط الصلاة كان 9 فاكرينها؟ طيب هنا 14 ركن من الأركان. الركن الثاني تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر لا يجزئه غيرها، لا يجزئ يعني يقول الله أكبر، ودي فيها خلاف بين العلماء إنه هل هي الكلمة بالنص كده يقول الله أكبر، طيب لو قال الله الأكبر الله الأكبر، يعني عند الشافعي صحيحها يقول إنه زود فيها ما قلنش منها يبقى على ذلك تصح، ولكن ما الداعي أن يقول إنسان ذلك؟ إما أن يكون جاهلا فيعذر بجهله، أو لا يكون جاهلا يتعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لا يجوز في العبادة أن تتعمد مخالفة سنن النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وخاصة أنه قال صلوا كما رأيتموني يصلي، ولم يسمد عنه ولا مرة واحدة أنه قال في دخوله للصلاة الله الأكبر أو أكبر الله، لم يثبت عنه ذلك، أو الله أعظم أو نحو ذلك من ألفاظ التعظيم، لا، ولكنه أمر بذلك بل نص عليه صلى الله عليه وسلم فيلزمنا نصه عليه الصلاة والسلام. قال في حديث المسيء صلاته، وده في الصحيحين من حديث أبي هريرة، عارفين هذا الحديث وحينبني عليه حاجات كثيرة في هذا الحديث فنذكر هذا الحديث. يقول أبو هريرة إن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى، ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل. الرجل راح صلى والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد في مكان في المسجد، صلى كأنه يصلي تحية المسجد أو كأنه يصلي فريضة كانت عليه الله أعلم، رجع فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل، رجع فصلى بنفس الصورة، وجاء فسلم فقال وعليك السلام فارجع فصل فإنك لم تصل. قال في الثانية أو في الثالثة علمني يا رسول الله علمني، هو لا يحسن يصلي إلا هذه الصلاة، قال علمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان الوضوء وتوصيل ماء الوضوء إلى جميع مواضعه، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. يبقى هذا أمر من صلى الله عليه وسلم يعلم المسيء صلاته الفرائض التي عليه، ثم استقبل القبلة فكبر، فكبر أو أمر هنا فكبر، في رواية فقل الله أكبر، فقل الله أكبر، قال ثم اقرأ، أغلب الروايات فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اقرأ، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تستوي قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. إذا بين له أركان الصلاة وكل ركن يذكر معه الطمأنينة، إنك تطمئن في هذا الشيء، ارفع حتى تطمئن، حتى تعتدل قائمة، اركع حتى تطمئن راكعة، اسجد حتى تطمئن، ارفع حتى تطمئن قاعد، هنا اطمئنان مع كل هيئة من الهيئة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحريمها يعني تحرم، تدخل في حرمة الصلاة، هذا تحريم الصلاة، يبقى تحريم الصلاة أنك تدخل في حرمتها، انتقلت من حل إلى حرمة. الصلاة عظيمة جدا، عظيمة، لما تتذكر تكبيرة الإحرام يعني أدخل في حرمة الصلاة، يحرم علي أي شيء في هذا الوقت إلا هذه الصلاة والأفعال والهيئات والأذكار التي فيها. طيب يقول تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. يقولها قائمة فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا، صحت نفلا، يبقى يقولها قائمة أنه يقول إيه تكبير الإحرام تكبير إيه لازم يقف يستقبل قبلة الله أكبر وهو قائم. فلو أنه هو أي من الأرض كده لسه مؤشر الله أكبر وبعدين راح واقف تصح منه فريضة؟ لا تصح. لكن لما كانت النافلة تصح بذلك تصح منه نافلة لو كمل على ذلك. فلو انتبه لنفسه فخرج ودخل في الصلاة هنا يدرك الفريضة. تنعقد إن مد اللام لا إن مد همزة الله لا إن مد تنعقد إن مد اللام إزاي يعني مد اللام الله أكبر قد يحتاج إلى ذلك تسميع الناس قد يحتاج إلى ذلك. لا إن مد همزة الله إزاي تكون مصيبة سودة مصيبة سودة تقول هذا الشيء هذا إنسان جاهل إنسان لا كأنه يستفهم عارف معنى الهمزة هنا استفهام يعني حط مكانها هل كفر الإنسان بهذا الشيء كفر إزاي لو أن إنسان سأل هل الله أكبر يسأل هذا الشيء هل ما أهدي الهمزة لو عشان كده البعض اللي بيتحزلقوا في الصلاة يخافوا على نفسهم من مثل هذا الشيء اللي في الصلاة بيقعد كده يلون وينغم ويعمل ويدلع في البتاع وأحيانا في التجويد أحيانا الهمزة مرققة تبرقق يا الله أكبر هي اللي بينها عنه هي اللي بينها عنه هنا ما مش لازم ما تعرفش الرقاقة ما ترقاقة ليها فخامة مش مهم بس الله أكبر الله اللام هي المفخمة عرفت تقولها الله أكبر مثل همزة مرققة ما تعرفش فخمها بس قولها صح قول ما تمدش ما تقعدش بقى تحزق فيها الله بقت هنا الله أكبر احذر من ذلك احذر من ذلك. يقول فإن ابتدأها يقول احنا فيه لا إنها مد همزة الله أو همزة أكبر أو همزة أكبر يعني كان همزة استفهام برضو فيها تاني أكبر يعني أكبر إن هي ذات مدت الهمزة بقت مكان همزتين بقت مكان همزتين أو قال أكبر أكبر نسمع بعض الناس كده والعياذ بالله في الأذان الله أكبر الله أكبر هذا خطأ هذا خطأ وحرام أكبر لكن الكبار معنى الطبل يعني معنى الطبل فكان يشبه الكلمة مثل هذا ما يلقش هذا ولا يحل له. يقول تنعقد إن مد اللام يعني قال الله أكبر يدوس لكن مد همزة الله أو همزة أكبر أو أكبر قال مد الألف لا تنعقد. والجهر بها والجهر بها وبكل ركن واجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. وهذا إشكالية في لما العلماء يتكلم في هذا الشيء ويجي الجاهل ما يعرفش هم يقصدوا إيه العلماء يقوم يزعجنا في الصلاة زي ما احنا بنصلي العشاء واحد من إخواننا اللي عمالي بس كده بصوت عالي يزعجنا في الصلاة فيها انت تسمع نفسك ما يقول لك تجهر بحيث تسمع نفسك فقط تسمع نفسك فقط انت تعرف لو انك إمام وقعدت بس كده في الميكروفونات زي الميكروفونات بتاعتنا دي تزعج الدنيا كلها ما عرفوش صلاة. احيانا نكون بنصلي جنازه وواحد واقف ورايا وعم رب اغفر له خليها ما نعرفش ولا انا ولا اللي جنبي ما نعرفش ولا حاجه ليه هو اهتم بنفسه هو مش حافظ حاجه هو عمال يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه يعيد ويزيد تيجي انت يا اللهم ثبته بالقول الثابت اللهم كده بيلخبطك اللي وراك مش عارف كده ما تقعدش بس بقى في الصلاه لا في الركوع ولا في السجود ولا في القيام تسمع نفسك فقط تسمع نفسك فقط. وحنذكر كلام الموردي دقيق في هذا الشيء لأن بعض كلام العلماء يمكن يوهم أن تسمع بحيث يعني ترفع صوتك شوية وعمر ما هترفع صوتك شوية إلا هتؤذي اللي بجوارك قال لأنه لا يعد آتيا بذلك بدون صوت. القراءة هي تحريك للسان تحريك للشفتين تحرك لسانك وتحرك شفتين بهمس بسيط لنفسك فقط ليس لغيرك. قال أقرب السامعين إليه نفسك يعني ما فيش ما يتعدكش اللي بجوار نفسك فقط. النووي بيفصل لنا الكلام ده ويقول لنا يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام وبتكبيرات الانتقاد. للإمام يستحب له ذلك يجهر يعني بحيث يسمع الناس وإلا هو لابد أن هو يجهر فيها ليسمع المأمومين. فإن كان المسجد كبيرا لا يبلغ صوته إلى جميع أهله أو كان ضعيف الصوت لمرض ونحوه أو من أصل خلقته يعني أنه صوته منخفض أصلا، بلغ عنه بعض المأمومين أو استخدم الميكروفون يسمع الناس. الميكروفون ده يستخدم للحاجة، للحاجة عدم الحاجة لديه. لو أن المسجد فيه صف 10 أفراد مش محتاج من الميكروفون الداخلي ولا الخارجي، ولا الصوت هيوصل يسمع العشر أفراد، إيه الميكروفون الداخلي والخارجي فيها؟ هذا الميكروفون للأذان فقط، للأذان، للخطبة يسمع الناس، لدرس العلم اللي فيه ناس يحتاجون لذلك، لكن أشياء الميكروفون إزعاجا للناس. ونراعي هذه الأشياء يا جماعة في المساجد. تجدنا مشاكل في بعض المساجد، تلاقي مسجدين جنب بعض، بين المسجد والتاني 20 متر مثلا، بين المسجد والتاني شارع، وده مشغل الميكروفون في الصلاة وده مشغل في الناس، هنا 5 6 هنا وخمسة ستة هنا بيصلي. ايه بقى الميكروفون؟ هو رياء وسمعة ولا هو ايه؟ ولا عايز تاخد زباينه منك وياخد زباينك منه؟ ايه الامر فيها؟ لا دي صلاة يا جماعة، صلاة وعبادة لله سبحانه وتعالى. تدخلش في الصلاة ان انت هدفك امر دنيا. لو كان هذا امر دين ما كان الامر الا الإنسان يتقي الله سبحانه تبارك وتعالى، وإنه بقدر ما يحتاجه الناس فقط. راعي إنه ما تشغلش الميكروفون الخارجي في وقت ما فيش حد برا المسجد محتاج له، الناس عندها امتحانات، عندها دروس خصوصية، عندها اللي عايز ينام، عندها، لا داعي الإزعاج. ليه الإزعاج بهذا الشيء؟ على قدر من يسمع فقط، شغل الميكروفون أو شغل السماعة الداخلية، والله ما فيش حد محتاج لهذا، ودرس حضره 5 6 كفاية على قدهم، تسمع بصوتك ولا داعي للعلو في ذلك. يقول لنا الإمام النووي هنا، فإن كان المسجد كبيرا أو لا يبلغ صوته يجوز التبليغ. طب إذا وجد ميكروفون خلاص مش محتاج لتبليغ، بل بلغ، يبلغ ليه طالما في ميكروفون؟ أما غير الإمام فالسنة الإصرار، الإصرار بالتكبير سواء المأموم أو المنفرد، سواء المأموم أو المنفرد. يبقى الإنسان لوحده يبقى يسددها، سمع مين؟ تسمع نفسك فقط، كذلك إذا كنت مأموما. قال أدنى الإصرار أن يسمع نفسه. قال وهذا عام في القراءة والتكبير والتسبيح، يعني إنك ما تسمعش إلا نفسك فقط في كل حاجة، تسبيح وتكبير وانتقال كل، لا تسمع إلا نفسك فقط طالما أن أنت مأموم أو أن أنت منفرد. قال الإمام النووي قال أصحابنا الشافعي يستحب أن لا يزيد على إسماع نفسه، لا يزيد على ذلك. طيب قال صاحب الحاوي حد الجهر، يعني بيفسر كلام من قال انه يجهر بحيث يسمع نفسه يجهر. قال حد الجهر اذا كان اماما ان يسمع من يليه، ان يسمع من يليه اذا كان اماما. يبقى امام مين اللي بيسمعك معك؟ 2 3 سمع، 2 3 ما تسمعش الجامعة كله. احيانا نلاقي بعض اخواننا يدخل مثلا في درس العلم وبعدين يصلي جماعة هناك هو واحد زميله ويسمع كل الجامعة بقى، يدخل في سورة البقرة حيقرأ، هياخد الليل كله فيها. هذا رياء، هذا رياء، عايز تزعج الناس وتوقف الدرس وتعمل. لو انك احسنت اطلع في الدور التالي، اطلع في الدور التالت، صلي لوحدك انت وصاحبك مع بعض وسمع صاحبك بحد. ليه تسمع الناس كلها؟ وفرضنا ما لقيتش مكان الا هنا، اقرأ قل هو الله احد اخر. ليه تقرأ بصورة طويلة تعطل الدرس وتعطل الناس اللي فيه؟ احيانا في وقت الفجر يحصل، ودرس الفجر بيكون يدوبك تلت ساعة او نحو ذلك، والله على ما نستناك انت هتاخد ربع ساعة هنعطل نص ساعة ربع، أو الناس وراها أشغلها وقت. ليه؟ لأن هنا ما تنظرش بغرور لنفسك أن كله ينصف. وأحيانا بعض الناس، بس الحمد لله الآن ما بيحصلش عندنا هنا، يعني الإخوة عرفوا فيه، لكن كان أحيانا يعلي صوته قوي، يعني كان يقول اسكت شوية لما أخلص أنا الصلاة وهو عمال بيكمل القراءة. هذا من الرياء. هنقول عليك إيه؟ مرائي، مرائي. مر النبي صلى الله عليه وسلم بإنسان بيصلي فقال لمن معه، قال أتراه يرائي، أتراه يرائي؟ فسكت الصحابة قال هو فلان وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى بإنسان آخر يصلي، فمن معه قال أتراه مرائي؟ فقال لا، إنه أواب، إنه مخبت أواب. كأن هذا الإنسان كان خاشعا، كان على أد نفسه، والآخر بيسمع غيره لعله ذلك. الغرض أنه الإنسان يصلي منفردا يسمع نفسه فقط، وخاصة إذا كان في المسجد. إذا كان يصلي بجماعة تانية في المسجد مع 2 مع 3 مع 5 يسمعهم فقط من معه. راعي أن غيره قد يصلي السنة في المسجد، غيره يقرأ قرآن، فلا يزعج غيره. قال صاحب الحاوي حد الإصرار، لما نقول يسر معناه أن يسمع نفسه، يسمع نفسه. ودليل كراهة الجهر للمأموم حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه سبح اسم ربك الأعلى، النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر، واللي وراء النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يرفع صوته، فلما انصرف قال أيكم قرأ أو أيكم قارئ؟ فقال رجل أنا. فقال قد ظننت أن بعضكم خال جنيها. قد ظننت يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها بسبح اسم ربك الأعلى، وهذا أيضا بلخبطه بيرفع صوته فيها، وإنه معلوم أنها صلاة سرية ليس فيها رفع صوت، يبقى هذا كان يسر ولكن بسر الإصرار اللي في مزاجه هو، بسر فيها يعني رفع صوته عمال يعمل، فتداخل مع قال ظننت أن بعضكم خال جنيها خلط علي وأنا أقرأها. فهنا لا ينبغي أن ترفع صوتك تستزعج من بجوارك. أحيانا بعض الإخوة تيجي تشتكي يقول ما بحبش أصلي جنب فلان ده، وهو بيصلي صف عالي في الصلاة بحاول أصلي بعيد عنه، ويمكن فلان ده يكون في الصف الأول يسيبه الصف الأول يطلع في الصف الثاني علشان يعرف يقرأ في الصلاة، إن فلان ده هيشغله بكثرة حركته وبرفع صوته. فاحذروا من ذلك. حين تتعلم هذه الأشياء تتعلم لتتعبد لله سبحانه وتبارك وتعالى بعبادة صحيحة لا تزعل بها غيرك. حديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.